أتى بحديث من علي حبيب الديلان صاحب الشيخ محمد عبد المجيد يقول هذا في كتاب في صحيح مسلم قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا أكبر دليل يستدل به الرأي المخالف. شنو هو من رواه الحديث؟ في مسلم شيخنا. صحيح مسلم. أيوة. الحديث شيخنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن نفرا من بني هاشم دخلوا على دخلوا على أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس هذه زوجة أبي بكر. نعم. كانت زوجة جعفر. نعم. فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ. نعم. يعني زوجته. فرآهم فكره ذلك. نعم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أرى إلا خيرا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك. إيش؟ إن الله قد برأها من ذلك. نعم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة أو مغيبة إلا معه رجل أو اثنان. نعم. إلا معه رجل أو اثنان. شنو هذا في الشرح؟ طبعا هم يقولون أنه اجتمع جماعة من الرجال. أخي هذول ما يستحون. أقول هالكلمة والنبي أنكره قال بعد ما يستحون بالمستقبل ولا تسبوها. بمعنى كان ذلك غفلا. شنو هالحكي هذا؟ هذا وجه الاحتجاج به. مو بالحديث نفسه النبي قال لا يدخل بعد ذلك، يعني ما حصل جهلا من اولئك او ابتزازا لحاله كانت موجوده ما كان الحكم متنزل او بالصراحه الكافيه. ليش كان هو ابو بكر الذكيه كانت هكذا وتسمح؟ كانت عادة أو عرفا أو كذا، ولم يأتي النصوص التي تجبر وكذا. وسيدنا أبو بكر ويجون يحتجون بنفس الحديث. قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالناس لا يدخلن، وبراها قال براها حتى يهدأ أبو بكر. قال وين وجه الاحتجاج لي؟ هذا حديث ضدهم. شوف الشرح شيخنا. لا مو في آخره قال لا يدخلن على مغيبة إلا ومعه رجل. مو تمام اسمه بالحديث. بس هذا الرواية لما قال له كان سببا لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم وتنبيه الناس عن الحكم الصحيح. تجي يحتج به. يريد يقول لك إلا الاستثناء إلا رجل أو اثنان. أي رجل واثنان؟ هو قال إلا رجل واثنان لو مطلقا. لا لا لا قال. قال لا يدخلن، الحديث هكذا نصه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا معه رجل أو اثنان. رجل أو اثنان مثل حالة معينة إلا رجل أو اثنان. لماذا تصل عليها؟ يتمنى تقعد عنده فت حاجة فاستثناء. هذا لازم ويا واحد او اثنين او ثلاثة او هي في غرفة اخرى او ما لازم هذا. وليش المرأة هناك كانت مثل المرأة الان الا رجل واحد او اثنان؟ هذا الا رجل صار استثناء، وهذا يحمل على الحاجة التي تستوجب ان كذا، ومع هذا لازم يدخل ويا واحد او اثنان. شيخنا فيه كلام في الشرح للقرطبي، شارح من صحيح مسلم للقرطبي يقول قوله لا يدخلن، لا بشوفني بس الاستثناء، لا يدخلن رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان، سدا لذريعة الخلوة ودفعا لما يؤدي إلى التهمة. تمام. وإنما اقتصر على ذكر الرجل والرجلين لصلاحية أولئك القوم، لأن التهمة كانت ترتفع بذلك القدر. فأما اليوم فلا يكتفى بذلك القدر بل بالجماعة الكثيرة لعموم المفاسد. اي تمام شوف هذا وخبث المقاصد. ورحم الله مالكا لقد بالغ في هذا الباب حتى منع فيه ما يجر إلى بعيد التهم والارتياب. اي تمام. حتى منع خلوة المرأة بابن زوجها ابن زوجها من غير طبعا والسفر معه وإن كانت محرمة عليه. نعم. لأنه ليس كل أحد يمتنع. خلاص هذا عالم ذي وجهه، يعني على وجه الاستثناء ونظر للظروف معينة. أنت تجلدين هذا تجعل الاستثناء القاعدة. النووي وجه هذا يا شيخنا، وجه النووي في شرح هذا الحديث وجه الحديث قال إلا إذا كانوا جماعة رجل محمول على ما إذا كانوا جماعة من الرجال الصالحين. يعني رجلين في الحديث ما يخالف ابني، هذول يقولون رجال صالحين وما الى ذلك، هذه كلها اذا كانت هناك حاجه يا اخواني. نعم نعم نعم صالحين. انا اقوم اساله اخذ منه سيره حياته، هذا راجع الا هو صالح بنفسه يجوز يفعل ذلك او ما. هذا الاحكام الشرعيه او القوانين الشرعيه مو كقوانين الدنيا، قانون انت لازم تحاسب نفسك عليه، قانون ما يقدر يجبرك، ولا اكو قانون في العالم يقدر ان يلزم الناس على طاعته اذا استطاعوا مخالفته. الشريعه لا، هي فيها عنصر يحمل الناس على الطاعه، اذا كان مسلم هو يعرف يعني تفلت من الناس من المسؤوليه، شلون تفلت من حكم الله؟ فيجب ان نفهم النصوص بعضها على بعض اخي. كل قانون، كل قانون هسه القوانين لما اريد افسر القانون الروسي، القانون الانجليزي، القانون الروماني، هذا يدرس للحقوق، كنا ندرسه كما هو كما كان عندهم معمولا. كان منهم مما درسناه ان كان عندهم زواج يسموه زواج مع السياده، والزواج مع السياده ان الرجل يتزوج امراه على مع السياده يستطيع ان يبيعها عند الحاجه. نعم كان مقبول دي، يعني ندرس كما هم هكذا كان من عندهم، نقول هكذا كان عندهم. فلما ادرس عن الشريعه ادرسها كما هي وكما الروح الموجوده فيها. الروح الموجوده في الشريعه ان المراه تبعد، يريد الشريعه تبتعد عن المجتمع الرجالي في اي شيء، في الصلاه، في في في, في الحرب لو تريد تروح، هل يسبب بالخطوط الاماميه؟ لا لا بالخلفيه، تطبخ وتجيب مي وما الى ذلك. حرب هذه بالنفير عام، بالنفير عام، حتى بالنفير العام. زين هذه ما تسأل فيك اتجاه الشريعه، انت تجي تخالفها بسوء فهمك لنص، لان به رجل وامراه. الحديث لا يدخلن رجل على امراه الا ومعه ذي محرم، هذا صريح خاص، هذا يكمل هذا على هذا الخاص. لا ما لازم هذا اخي، هذا للحاجه، ومع الحاجه هنا ما يدخل واحد، لان الجماعه عاده يدخلون اربعه او خمسه امراه يطلبون منها شيء، يسالونها عن شيء، تضيفهم عند العرب كما كان يضيفهم الكذا. زين الاربعه خمسه مبتدين، ليش هي هذا؟ ومسألة دخول المرأة على الرجال، هذه مسألة دخول الرجال على المرأة، في مسألة أخرى دخول كانت موجودة بحدود معينة يا أخي، هذه كانت معينة ثم نزلت الآيات تبين تفصيلا مسألة الحجاب والوجه والإيد والكذا، حتى الصوت شلون تتكلم شلون كذا، لكن بقت الخلطة مالت المرأة بالرجال عند الحاجة مباحة. الناس كانوا يجون يسألون النبي، يستفتوا النساء النبي، يريدون يستفتون، يريدون يضحكون عليها، قالوا ان رأيتم هذا اسألوا من وراء حجاب، من وراء حجاب فعلا ما يشوفون حتى جسده، هذا النساء النبي. لكن الباقيات لا تقدر انت تسألها اذا هي تبيع وتشتري، جالسة في السوق تبيع وتشتري جائز هذا، يعني هذا تبيع هي متسترة كذا، اقصى ما هذا تكشف وجهها، مو محمرة مطخة وجهها مثل هنا، يعني كانت النساء هي اقصى ما عندهم كحل وجارة، اكو غير شيء؟ طيب حديث عام اخر اياكم الدخول على النساء، هاي موجودة، هاي نصوص خاصة يسموها، نصوص خاصة، نصوص خاصة، هذه هذه مو اسمها هذا، الخاص يقدم على العام، فهي خاصة، مو بعضهم يقول وين الحجاب بالقرآن؟ جاهل أي شيء. تجي من صدرها طالعة وتحكي بالهذا بالشرع وبالمدري شنو كذا. طيب شيخنا، أحد الدكاترة في الجامعة قالوا له لماذا تشددون علينا وأنت تدرس في جامعة صنعاء في جامعة مختلطة؟ كان الأولى أن تترك التدريس في جامعة صنعاء. لا هو الحقيقة في جامعة صنعاء أنا أدرس في جامعة صنعاء على جنب، على جنب، وكلهم مغشيات ولا واحد شفت كاتبة وجهها. شنو هذا؟ وهذا طلب هو الافضل ان يكون ماكو اختلاط اصلا، كليه خاصه للنساء صحيح، لكن إذا لم يوجد هذا وبقيت المتكترات تلقيس على الصلاة صفوف المصليات بالخلف، كذلك إن نخليها على جنب يوم الخلف، والأحسن يكون في الخلف والباب يكون منها واحدة وكذا. المهم إحنا نبين الحكم الشرعي، أما فلان يسوي ماذا يسوي هذا مو حجة هو، وإنما يستأنس يشوف هذا عمله هل مبني على فد شيء، فالدليل الشرعي يسأل عنه زي يسألون عنه، نقول لهم للأصل الفصل كاملا كل نساء أقل من ذاك إذا المت هذا، وذاك أنا على الأمور الشرعية اللي تعلمها، فهاي تكون لها صفوف خلفية. الآن متى تصير صفوف خلفية؟ الحق إذا أشوفها على جنب خط الأيسر للنساء والأيمن للطلاب، هذا اللي أشوفه. ولما يكونون أنه شيء حقيقة بالحديقة، لما أتكلم عن يكون أصول فقه وسد الذرائع أضرب هذا المثل، أن جلوس الطالبة في الحديقة أنا أعتبر هذا يمنع، وإن هذا ما تتحقق به الخلوة لكن تتحقق به الشبهة. إيش هذا؟ وإذا أكو سؤال ماكو حاجة تسأل في الصف أمام الطلاب وكذا. فشاهدي اللي يريد هو ما يخرج عن نطاق الشريعة، ما يتدور هالمسائل هذه، يبتعد. حما ومن حام حول الحما يوشك أن يقع فيه. هذه عبارة من فضيلتك في الفتوى. نعم بقولها. أثرت كثيرا يا شيخ. نعم. قلت لأن هذا من قبيل يعني قد يكون من قبيل الحوم حول المعصية، ومن حام حول الحما. نعم اعتبرها من قبيل الحوم على المعصية. نعم. يا شيخ القرآن يقول في الفتوى الذي الشيخ قرأها أن قلت بأن المسألة يعني هذه المسألة مستجدة وأننا نتبع الأشبه، وكيف تقول أن المسألة لكن من ليس خلافية وهي نتبع الأشبه فيها؟ يعني قلت أنها من القياس أو الأشبه نتبع الأشبه. لا هذا أقول خلاف لأن كواقع ذا يصير مو هيك نتنزل خلاف، وين نرجع لنشوف خلاف هذا يقبل؟ شلون شنو موقفنا؟ جزلت الحد شيء ما كنت تنزل، يعني مو كل واحد يوافقنا على ان هاي مساله مو تقبل الخلاف، لا يقول لك هاي مساله مستجده ودا يقول بها بعض العلماء. وش تقول انت؟ مثل دية المراه مو جعلوها خلافيه؟ هي تحتمل الخلاف هذه؟ لا لا تحتمل. يلا يا ابو اقرا كافي. وقالوا يا كأنهم يريدون فتح الباب في الجامعة، أن نختلط كما قال أحد. شنو؟ شو يقول هذا؟ قال يريدون اختلاط الآن في الجامعة، يريدون الاختلاط في جامعة الإيمان بين الطلاب والطالبات، يعني خطوة. ليش مو أكرم الهنديات خاصة فيهم؟ أي الأحسن؟ نعطيك سكن وحدك؟ لو نخليك نزل نزل نعطيك حجبتين؟ لا سكن وحدك قطعا خلاص اجماع العلماء ما يريدون هم يسوحشون. يا شيخ اذا كان اهل الصلاح مثلا يستطيعون في جامعه او مؤسسه علميه ان يفصلوا الطالبات عن الطلاب، هل يجوز لهم يعني ترك الفصل بين الطلاب والطالبات وجعلهم جميعا وهم يستطيعون الفصل الكامل بين الطلاب والطالبات؟ ما يصير اخر ما يقدر مقلد. اذا كانوا يقدروا يقدرون يصيرون القدره ابني من المكان كله اسمع تهيئة الأستاذ. نعم. يقدرون النفقات مو هذا الفصل مو هذا يحتاج له إذا القدر هذا. نعم. ومع هذا يقول لا أريد يختلط الماش ويا دقل ما يصير هذا. نعم شيخنا أخي بأمريكا الآن كليات صحيح وإسرائيل وبالهند ليس من منطلق ديني من منطلق لا منطلق علمي أخي هذا إيش الحكي هذا؟ هذول يريدون يبدأون هنا من حيث انتهوا الآخرون من حيث دخلوا في هاي الحفرة ما يقدروا يطلعون منها. الآن الغرب ما يقدر يطلع منها ما يقدر بعد انتهى. فشي يريدون عاد كلما عمت البلية هانت. إيه مثل ما قال سيدنا عثمان الزانية تحب أن تكون كل النساء زوان. نعم شيخنا يلا. نبدأ شيخنا من المادة اللي وقفنا فيها وهي مادة رقم 42 و900. التي تقول ماكو 600 900 لازم 900 نعم. نعم. الإذن هو فك الحجر وإسقاط حق المنع، ويقال للشخص الذي الذي أذن مأذون. يعني راح سبب الحجر فنأذن بالتصرف كالباقي الآخرين. نعم. هذا الإذن معنا. فيقال لمن فك حجره ومنعه مأذونا. مأذون. نعم. قال في الشرح الإذن لغة الإطلاق، لأن الإذن ضد الحجر الذي هو المنع، ويقال للإطلاق أيضا فك الحجر على الإطلاق، وشرعا هو فك الحجر الثابت شرعا في باب التجارات أي التصرف في أنواعها في حق شخص مخصوص، وإسقاط حق المنع وإثبات الولاية للمأذون. ويقال للشخص الذي أذن مأذون، والذي يفك ويسقط بالنسبة إلى الصبي هو الولي، وبالنسبة إلى السفيه هو القاضي، وبالنسبة إلى المدين هو الدائن. لمن له حق فك الحجر. نعم. هاي خلاص الدائن إلى حق. ليش؟ لأن الحجر كان لمصلحته. نعم. فإذا رأى من مصلحته أن يؤذن له خلاص لا يتدخل، يجي للقاضي يقول أنا أذنت لفكيت الحجر، أنا الحجر كان لمصلحتي، أنا مصلحتي الآن فك الحجر علي خلاص. ما يتدخل القاضي، القاضي يتدخل حيث هناك تعسف في استعمال شخص ما له من حق يتدخل. هذا ما بيستعمل، هو أعرف مصلحته يفك الحجر، يطلق تاجر كذا يكتب يعرف شنو حاب ثاني مانعة ما بيهم هذا يعطي هذا. هم الشيء الشيء يريدوها يذبوها على القاضي. قال وفقرة حق المنع هي كتفسير فك الحجر. وهذا الإذن كما يكون للصبي المميز يكون للمعتوه، وكذلك يكون للسفيه أيضا، أما في الصبي غير المميز والمجنون فلا يوجد. ورد في الشرح باب التجارات، لأن التصرفات التي لم تكن من باب التجارات لا يجري فيها الإذن، لأنها إذا كانت من المنافع المحضة كقبول الهبة فلا حاجة فيها إلى الإذن، وإذا كانت ضررا محضا كالطلاق والهبة فيجب أن تعد كأن لم فيجب أن تعد كأن لم تكن، أي منعدمة، يعني تعتبر منعدمة. كذلك لا يفك الحجر في الصدقة والكفالة، لا يفك الحجر في الصدقة والكفالة بالمال، أي لا يسقط الحجر عن الصبي المميز والمعتوف فيما عدا باب التجارة من الأحوال. باب التجارة اللي هو مأذون فيها. نعم. مأذون فيها. نعم. وتعريف الإذن هذا معتبر في نظر أئمتنا الثلاثة، أما عند الإمام زفر والإمام الشافعي فالإذن عبارة عن توكيل وإنابة. شيخنا ملاحظ أن زفر يوافق الشافعي في مسائل. لا، هو الزفر هو الحقيقة عنده آراء ينفرد بها، ويعني عنده التجرد برأيه قوي جدا، وقد يخالف الإمام أبو حنيفة ويخالفهم كلهم. نعم، وكان أصرهم سنا. نعم. شيخنا ذكرتم مرة، هذا مرة عميد الكلية مع الحقوق الحقيقة، أنا ما كنت حاضرها وإنما نقل لي أنه لما قال كلمة زفر ضحكوا الطلاب على غرابة الاسم زفر. شلون يقولون طعام هذا زفر؟ زفر رايح. قالهم شوفوا هذا اللي يضحكون عنه، زفر أنه جاء واستضافه الشافعي، كان زمان عاصره، وأوصى أهله وقال هذا رجل صالح وفقيه نعتني به، فأحدى زوجاته أو بناته يعني من أهل بيت الشافعي قال إذا شوف شنو هذا يعني الذي مدعه، شنو عنده امتياز في ذلك. فرأى أن هذا بعد ما صلوا العشاء كل واحد أخذ فراشه وظهرت مظاهر أنه نام كتطبيئة الضياء أو ما إلى ذلك. ثم لما صار الفجر قام الإمام الشافعي فتوضأ، وهذه المرأة التي أرادت أن تعرف شنو يمتاز لم تحس بأن ضيفها قد قام للوضوء، كان يجلب ماء أو يذهب. نعم. إلى كذا ما سوى كل شيء. نعم شيخنا، بس أنه بعد هذه من التصوير من الكاميرا. إيه. نعم نعم فسألته قالت يا فلان يا ابو يا ابتي، او اذا كانت الاب السائله ما سوى شيء الشيء. قال سالته مما انت تساليني عنه، قلت له انت لماذا لم تتوضا؟ قال شغلتني مساله فظللت افكر فيها من صلاه العشاء الى الفجر فلم ينقض وضوئي. هذا زبر يا اخي، هذول يا اخي هم، شوف انت نتاجهم، افكر بي زين. ما يمكن ان يعمل واحد رجل بالدنيا ورجل بالاخره، ما يمكن هذا كلها رجل بالاخره، كلها بالاخره، ما يعيش الا هذا اللي من يعيش للصبح، مو دي تجاره خاف تغرق او كذا او كذا، لا مساله فقيه اللي يعرف حلها تحتاج على ابتكار بيها. فطار النوم وطار كل شيء، وطبعا وين باقي النقض وشكو بطله معك حتى يلا يا ابا. نعم رحم الله زكاه. انا اقول لعله تاثر بالشافعي في موافقته. ما واحد ياثر الله، ما عنده ما المساله هذه لكونه يوافق، ينفرد عن الاصحاب ويوافق الشافعي. قال اما عند الامام زفر والامام الشافعي فالاذن عباره عن توكيل وانابه، وثمره الخلاف هي كما يلي: إن الإذن عند أئمتنا الثلاثة كما سيجيء في المادة كذا لا يتقيد ولا يتخصص بزمان ولا بمكان ولا بنوع من البيع والشراء. شنو هو هذا ما يتقيد؟ الإذن. نعم. الإذن. نعم. لأن الإذن إسقاط، والإسقاط لا يقبل التوقيت. أما عند الإمامين المشار إليهما زفر والشافعي فيتقيد ويتخصص بها الإذن عندهما ويتخصص بها لأندي كيف إنابة. إنابة. لكن قول الجمهور هو الصحيح. توكيل ل... آه. ويتخصص بها لأن الإذن عندهما لأن الإذن إيش عندكم؟ لأن أقصد أن ما عندنا لأن لأن الإذن عندهما توكيل وإنابة، والتوكيل يتقيد ويتخصص. شلون توكيل يا أخي؟ هذا التوكيل، هذا صفة التوكيل، التوقيت. أنا وكلت فلان، هي طبيعة الوكالة ليست دائمة، الوكيل لا يصير مالكا لما وكلته فيه. الإذن إسقاط، لم يعد بعد هناك أثر للحجر. شلون تخلي أنت هذا منزلة الوكيل؟ الموكل يقدر يعزل الوكيل، هذا يقدر يعزله بعد أن أسقط عنا الحجر المنع، الساقط لا يعود. هذا ما هو صحيح هذا. سؤال، قال سؤال: لو كان الإذن إسقاط فبما أن الساقط لا يعود حسب المادة كذا، فكان من اللازم عدم جواز الحجر بعد الإذن، والحال أن الحجر جائز بعد الإذن. لا شوفنا، لا يجوز إذا إذا إذا ظهر سبب آخر جديد للحجر. واضح. نعم. إيش هذا؟ جواب، جواب هو أجاب هنا شيخنا. يقول الإذن لا يكون إسقاطا بحق التصرفات التي لم توجد بعد، بل إن الحجر بعد الإذن هو امتناع عن الإسقاط بالنسبة إلى التصرفات التي لم توجد بعد. بعد نعم. أي لو أعطى الولي الصغير إذنا وبعد أن تصرف 10 تصرفات مثلا عاد فحجر عليه وأسقط الإذن بحق التصرفات 10، فلا يعد ذلك بحق التصرف 11 والثاني 10 إسقاط، وإنما هو امتناع عن إعطاء الإذن. فبعد الإذن إسقاط؟ لا هو امتنع. لا هو امتنع هذا لما وكله ويجي ثم ظهر منه ما يوجب الحجر، مو معناته حجره كان خطأ، لا، ولا أنه توكيد، لا، وإنما مثل كان مجنون ورفعت عنه الحجر لرفع الجنون عنه، فإذا جن مرة ثانية ممنوع أنت تحجر عليه؟ لا، يعني تجدد السبب أحسن. لكن هنا يا شيخ يقول هنا أذن للصبي في 10 تصرفات، ثم بعد 10 تصرفات منعه، قال العشر واحد داخل العشر، لا لا لا أسقطها. إذا أذن له قالت أنا أذنت لك أن تشتري هذه السلعة أو تتاجر في هذا البضاعة المعينة، قيد بها، فهنا هنا دعم، تقدر تقول هناك وكيل لأن قيدته والوكالة تقبل التقييد. هذا حجر، حجر، الحجر غير التوكيل. إحنا ليش هذه كل تصرف إلى اسم خاص يخص به وإلى أحكام الخاصة، ما أخلص شيء بشيء إلا إذا اضطر. أريد أشوف له اسم حقيقي، مو اسمه هذا، أنظر بالمعنى ماله كذا فأعطي اسم معنى آخر. شلون بالقاعدة الوكالة الكفالة بشرط عدم سقوط المأكول يكون حواله مجملط علينا العبرة في المقاصد والمعاني لا الإصلاح شكل هذا. نعم أقرأ لو ده ينقل الخلاف. نعم قال ومشروعية الإذن ثابتة بالآية الكريمة ابتغوا من فضل الله، لأن الإذن في التجارة للصغير إنما هي إذن بابتغاء فضل الله، وسبب مشروعيته هو الحاجة، لأن الناس لا الآية بعيدة يعني هذه يقحمها وابتغوا من فضل الله مو عن طريق الإذن. لا الإذن هو مستقل لا مبني الابتغاء من فضل الله ما يخالف يكون مباشر ويمكن لا لا مباشر طبعا يكون أكثر الابتغاء هو المخاطب به. إذا أنا محجور ممنوع من الصرف شلون أبتغي من فضل الله؟ فكأن هذا لكن استدلال يكفي أنه زال السبب زال إذا عاد إذا زال المانع عاد الممنوع مو هيجي القاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع. المانع من باعته مكان يستطيع لأن عنده نقص بالأهلية في الكذا، فإذا زال هذا المانع بين عادة الأهلية عاد الممنوع وهو حريته في التصرف. نعم قال وسبب مشروعيته هو الحاجة، لأن الناس يكونون أحيانا في شغل شاغل عن الاتجار فيحتاجون إلى الاستعانة بالصغار، وشرط الإذن كون المأذون يعقل التصرف ويقصده ويعلم كونه ويعلم ويعلم كونه مأذون. طبعا أسباب مبررات كثيرة كون أنه هو الأصل في الإنسان هو يعني كامل الحرية، هذا هو نقص في حريته في تصرفه تمام لكنه مصلحتي، فإذا كان أهل لذلك خلص للضرورة زالت ضرورات تقدم بقدرها حجبنا عليها خلص هذا قال يقدر فأنا أرفع عنه الحجر. وقد يكون إذن مقصور يعني مقيد في الكفالة وكالة تمام هذا أذنت لك مثلا في التجارة الفلانية في بغداد ما كذا أذنت لك تتجر بدون أن تقرض يعني تقيد لأن الوكالة تقبل التقييد. نعم قال وشرط الإذن كون المأذون يعقل التصرف ويقصده ويعلم كونه مأذونا وكون الآذن له عليه الولاية حجرا وإطلاقا منعا وإسقاطا، ويتفرع من هذه المسائل ويتفرع من هذا المسائل الآتية: أولا لا يعطى الصبي غير المميز والمجنون إذنا ولو أعطيه فلا حكم له. لا يعطى الصبي غير المميز والمجنون هذا أصلا ما يصلح ليس عنده أهلية أصلا هذا ما بيشتهاد لأنه الولي هذا يعطي قلنا الإذن يعطى ممن يملك الإذن من يملك الولي الولي شنو تصرف الولي ما نطلب مصلحته بالمصلحة على أي أساس يبني مصلحته هو يتخيل أنه على الأقل تجاوز السابعة من الأمر هاي التجاوز قرينة على أن صارت عنده نوع من الأهلية هكذا فيعطى هنا الإذن مقيد هنا ما يمطو فرد إذن مطلق وإنما إذن تقبل التقييد لما تقبل التقييد وكالة صار كتوكيل وإنابة له بهذا القدر. أما إذا نسقط كل الحجر عليه يعود كأنه غير محجور لا تكون توكيل لأن خرجت عن مفهوم الوكالة وإنما دخلت في الإسقاط الإسقاطات تسمى ويملك الإنسان شيء يسقطه والطلاق هو يسمى إسقاط ما يسمى عقد لأن أسقط حق الزوجية وحق حبس المرأة إلى آخره عند أسقط هذه الحقوق كلها بلفظ الطلاق. نعم يقول ثانيا إذا لم يلحق علم الصغير بمأذونيته إذا لم يلحق يلحق إيه؟ علم الصغير بمأذونيته إيه؟ فلا يصبح مأذونا لازم يعلم هذا لازم يعلم يعرف أنه رفع عنه الحجر لأنه كان محجورا من قبل من له الولاية على حجره فلا بد أن تزول هذه الولاية برغبة بإرادة من الولي الذي يعني حجر عليه يرفع حتى يكون هكذا. نعم قال حتى إنه لو أذن الصغير لو أذن الصغير فتصرف ولم يكن واقفا على ذلك الإذن ما عارفا لم يكن عالما أه؟ لم يعلم بالإذن. لم يكن عالما بالإذن. فلا يكون تصرفه صحيحا ويحصل علم الصغير ووقوفه. ما يكون صحيح. لأنه بناء بهالشكل هذا. نعم. ويحصل علم الصغير ووقوفه. شلون يعلم الصغير برفع الحجر؟ شلون؟ يقول على ما أعطي من إذن بإخبار شخص واحد. حتى إنه يعتبر الخبر الواقع ولو لم يكن عدلا. إذا بلغه من شخص واحد. بلغه من شخص. لا بهم عدل هذا. لا ما ولو كان عدلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هو ما يعرفه. الأصل في المسلم العدالة. ولأن هذا أخبار مو شهادة، والإخبارات يقفى فيها الخبر، ألا يرى الحديث يقبل من الفرد عن يعني الفرادة. لكن هو يقصد هنا يا شيخ إذا بلغه من الفاسق وكان حقيقة فتصرفه صحيح. حقيقة يعني بالرغم من فاسق يعرفه صار تبين، حتى تبين، والتبين مو شرط واحد يخبره هذا فاسق لكن عنده معلومات وتجاربه وما إلى ذلك واجتهاد عرف هذا لا في هالخبر هو صادق. هذا معنى. لكن لابد من التبين. لكن التبين كيف يتبين؟ لكن إذا تصرف مثلا على خبر هذا الفاسق من غير أن يتبين ووافق أن كلامه صحيح، قال هنا تصرفه صحيح. لا بل معنى وقع من حيث النتيجة مخالف، لكن يأثم لأنه استعجل قبل أن يتبين تبين الحقيقي. لأنه في السابق أنه لو لم يعلم بالإذن من أحد فتصرفه باطل وإن كان قد أذن. سابقا قال أنه لو تصرف الصبي بإذن لم يعلمه لم يقف عليه. يبقى هذا الحكم المأذون المحجور. المحجور نعم. نعم يبقى هذا الحكم المحجور. لكن هنا إيش بيقول هو؟ بيحكي مو مال هذا. أخبره فاسق ده يحكي على تقييم الخبر. مو على المسألة شو مسألة وهاي المسألة. لا هو أوردها معها قال إذا لم يلحق علم الصغير بمأذونيتي فلا يصبح معذورا حتى أنه لو أذن الصغير فتصرف ولم يكن واقفا على ذلك الإذن فلا يكون تصرفه صحيحا. تمام هذا أخي ما جاي يحكي ولا دي خبر دي خبر. لا ما دي خبر حالها واحد وهي أنه الولي أو الحاجر أذن له لكن ما بلغه وتصرف مو هيك. لما تصرف المحجور يعرف هو مرفوعا للحجر تصرف وهو يعلم لا يزال محجورا فأنا حاسب على هذا القدر. مو واحد أخبره رفع عنك الحجر وهذا كان فاسقا وأخذ بقوله أي واحد ذي شو هذا. لأنه أورد قال ويحصل علم الصغير وقوفه على ما هنا الأولى قام بالعمل وهو يعلم يقينا لا يزال محجورا وإن كان في الواقع هو قد رفع عنه الحجر. هنا لا مو عن هالعلم ماله وإنما أخبره رجل وهذا الرجل فاسق فأنا نعترض عليه شلون يأخذ بخبره وهو تقول فاسق حتى يتبين. نقول التبين قد يكون واحد يخبره وشاهد وكذا أو هو من معلوماته يرى أنه الآن هو صادق في القضية لقراء معينة ليأخذ هذا تبين هو. نعم. قال ثالثا لو أعطي الصبي الذي ليس له وصي أقول لو أعطى الصبي الذي ليس له وصي أخوه أو أمه إذنا فليس لذلك الإذن حكم لعدم الولاية ولا لماذا شغلنا لو أعطى الصبي الذي ليس له وصي أخوه أو أمه إذنا فليس لذلك الإذن حكم لأن ما له ولاية لإعطاء الإذن. نعم هاي السبب. الأخ ليس له ولاية ما عنده ولاية هسه ما إذا يقول ما عنده ولاية أما يوجد من هو أولى منه أو أي سبب كان إذا يقول ما له ولاية. نعم نعم المعطي واضح لو ولا ما يصلح لو أعطي الصبي الذي ليس له وصي لانعدام الولاية. إحنا مثلا نحكي إلى وما إلى فيفرض أنه أخذ الإذن من شخص لا يملك الولاية مفهوم هذا على القدر. لا أقرأ. فلا رابعا لو أحضر أحد ولدا صغيرا مميزا إلى السوق وقال هذا ابني أعطيته إذن بالتجارة فبيعوا منه واشتروا فعامله أهل السوق بناء على هذا القول وباعوا منه واشتروا وترتبت عليه ديون كثيرة، ثم ظهر شخص آخر وأثبت أن ذلك الصبي ابنه، فلا يلزم الصبي في الحال أو بعد البلوغ شيء من ذلك الدين إلا إذا حصل إذن من أبيه الحقيقي. معدام الولاية هنا، معدام الولاية نعم، ظهر أنه غير نعم ما يترتب عليه نعم. تدليس من هذا الرجل يعني يرتب عليه نتيجة خداعة وتدليس إذا أضر هذا الصبي، هذا يستعمل تعويض الضرر أو تسبب في الضرر. نعم هذا الشخص الذي بلش يتحمل، نعم هكذا بناء على الضرر والإضرار، من أضر شخصا آخر فعليه التعويض، تعويض عن الضرر، مو قلنا لا ضرر ولا ضرار، مو يقوم بقابل الضرر بضرر مثله، وإنما بالتعويض. هذا أضره بهذا التدليس واعتمدوا على قوله وأخذوا غره، والغرور والخداع والتضليل هذا ضرر، والحاق الضرر يلزم التعويض عليه. نعم. قال خامسا ليس للقائم مقام، ليس للقائم مقام، هذا منصب، منصب ولاية، ولاية ليس للقائم مقام والمتصرف والوالي الإذن لم يكونوا الذين الذين إيش عندكم الذين الذين لم يكونوا مأذونين بالحكم ونصب الحكام أن يأذنوا للصغير. قائم مقام والمتصرف والوالي مع ما لهم إيش صلاحية؟ لأن هذول صلاحية. باللغة العثمانية معروف. العراق الآن قائم مقام. ما معنى قائم مقام؟ مصطلح لإيش؟ قائم مقام. ما إيش هذا؟ هذا منصب من مناصب الولاية عند العثمانيين، قائم مقام. يعني كأنه المحافظ أو شيء من هذا. نعم. محل الإذن. الصبي المميز والمعتوه والسفيه المحجور الذي اكتسب صلاحا يمكن معه التجارة. حكم الإذن هو أن يكون مالكا للتصرفات التي من قبيل التجارة وتوابعها وضرورياتها وغير مالك خلاف ذلك. وغير المالك خلاف ذلك. إيش؟ وغير المالك. لا وغير مالك خلاف ذلك. لا يملك خلاف هذا. يملك هذه التصرفات فقط. ركن الإذن هو عبارة عن قول الآذن للصغير آذنتك بالتجارة. المادة 43 و900. الصغير غير المميز هو الذي لا يفهم البيع والشراء، يعني من لا يعرف أن البيع سالب للملكية والشراء جالب لها، ولا يفرق بين الغبن الفاحش الظاهر كالتغرير في العشرة خمسة وبين الغبن اليسير، ويقال للذي يميز ذلك صبي مميز. هم حددوا بإكمال 7 سنوات، جعلوا هذا قرينة على أن الصبي صار مميزا، ويجرون عليه أحكام الصبي المميز، إلا إذا طعن من له علاقة بالموضوع وقال هذا غير مميز لأنه لم يبلغ 7 من العمر، وما برزه من وثيقة هي غير صحيحة. مسألة أخرى تصير، يعني مو الخلاف بأنه انقرار 7 سنوات من عمر الطفل أنه هي سن التمييز، هذا سن التمييز 7 عند الجميع، لم أقف على أحد منهم يقول أن سن التمييز أقل من 7 سنوات. أجيب شيخنا، هذا بالاتفاق؟ ما شفت أنا الخلاف فيه لازم. بس شيخنا في باب الرواية، في باب الرواية احنا بدنا نحكي على الرواية، بدنا نحكي على المميز. اي المميز في البيع والشراء يعني، هاي بدنا نحكي عليه بالمعاملات. شنو بالرواية؟ في الرواية هم يقولون لما حاول يعني بعض عبد الله بن عباس روى حديث وهو كان صبي. صحيح. هو حديث بعضهم حاول أن يجعل سن التمييز 4 سنين استدلالا بحديث محمود بن الربيع قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو في دارنا وكنت من 4 سنين. ما يخالف. قالوا فهذا هذا يصلح أن يكون حد للتمييز. لا لا مو التمييز. معلش. بعض أهل الحديث قالوا هذا لا دلالة فيه لأنه قد يحتمل الخصوص، قد يكون هذا الصبي ذاته ميز في هذا السن وغيره يميز. لا هذا ما بعد ذلك أو قبل ذلك. لا ما يخالف. هذا ينقل فتحالة حالة مادية وأنه تبق بوجهه. ها؟ نعم. هذا يمكن يعلق بذهنه. حتى نحكي رواية حديث فيه كلام فيه كذا وفيه ضبط معاني يقدر بالأربع سنين هكذا يعني. لا طيب بل لما يقول استثني المسائل هذه. طيب شيخنا خلص. لما يقول الآن الطفل المعجزة الذي يحفظ القرآن وبعض الشروح والأحاديث وعمره 54 طفل إيراني 4-5 سنين. نعم ما أدري والله. طفل إيراني أصبح حديث الناس قبل 3 سنين و4 سنين. من قال هذا؟ هذا اشتهر أمره. اشتهر أنا رأيته بالحج. نعم والشيخ رأاه بالحج. قبل عمره؟ والله صغير هو بس هم يقولون في هذا 5 سنين أو لا يتجاوز 5 سنين. من قال 5 سنين؟ يجوز صغير الحجم مجده. نعم نعم. شلون أطفال اليمن كل واحد عمره لا يكاد يظهر من الأرض. هذا الذي كلهم يعني سنه محدد هو لا يتجاوز 5 سنين. الله أعلم. وقالوا إنه رأى النبي هو إيراني ورأى النبي عليه الصلاة والسلام في منام يقول له أسكن المدينة أسكن المدينة. فلما عرف الجعفرية أن أباه يرغب في إسكان المدينة منعوه ومنع والده من السفر وحجروا عليه ألبه ومنعوه yes. لا يريدونه أن يكون سنيا يحفظ الأحاديث. ورأى في المنام يا شيخ القصة أنه رأى والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذره من خامنئي هكذا قال بالتفسير وهو يحذره من هؤلاء ويقول هؤلاء ليسوا على نهجي في المنام. فقام يحدث وهذا الطفل المعجزة له طلاب يدرسه له طلاب يدرسه فأخبر القصة لهؤلاء الطلاب فحجرت عليه الحوزة العلمية في إيران ومنعته من هو من كلامه ما كان يعني يذكر انه مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. لا لا هو يحفظ القران كاملا ادري القران يحفظ كلام الله وهو انزله الله على رسوله محمد يعني يبين ما يعتقده وهو معجزه من معجزته ما كان موجود شيء. شيخنا هم يلقبوه بالطفل المعجزه لكونه عادة في مثل هذا السن لا يحفظ القرآن. هو دانج أسأل ابني هل مما نقل عنه أنه ديشاد لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن القرآن نزل؟ طبعا أكيد مو طبعا السنة. هذا المنقول عنه يعني كان يقول هكذا. يا شيخ شعروا أن هذا الولد وأبوه من أهل السنة. خلينا نذكر القصة. هذا شيخنا طفل إيراني من أصول شيعية واضح أعطاه الله موهبة أنه يحفظ في صغر السن فحفظ القرآن ويحفظ الأحاديث والشعر وإلى آخر وهو في سن صغير. فهذا سمي اصطلاحا إعلاميا معجزة هذا الطفل في مثل هذا السن. مو على سبيل الاصطلاح أقول هل نقل من محفوراته هيك عبارة أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هو مسلم طفل مسلم هو أجل مسلم الله يحفظكم. الطفل 4 سنين شاهد بدون تلقين هذا يستدل على أنه هذا يعني معجزة من نوع خاص يريد أن يبين لهم سنيك أو ما إلى ذلك. هذا كلامي أنه بس عنده حفظ. نعم جاهز هذا ما يترتب عليه فر الشيء إلا إذا قال هيك أقوال أمام شيعة يبين لهم بطلان ما هم عليه لأن كل هذا معجزة لأجل فتحالة لمقصد معين مقصد معين يعني يكفي للدلالة على صدقه وعلى ما عندهم من باطل. قال نعم. الصغير قسمان أحدهما غير مميز وهو الذي لا يفهم البيع والشراء يعني من لا يعرف أن البيع سالب للملكية أي أن المبيع خارج من ملك البائع والثمن داخل ملكه والشراء جالب أي أن المبيع داخل ملك المشتري والثمن خارج من ملكه. وعليه فغير المميز من لا يعلم أن الثمن والمثمن لا يجتمعان في ملك واحد ومن لا يفرق بين الغبن الفاحش في شيء بالنسبة إلى الآخر كالتغرير في العشرة 5 وبين الغبن اليسير الظاهر كالتغرير في العشرة 1. هو الحقيقة هذه القيود يعني ربما ما تحصل بمن أكمل 7 سنوات ولما حددوا 7 سنوات لم يريدوا هكذا يعرف البيع سالب والمشتري كذا المسائل هذه ما يجوز مال. لكن الغالب يعني عند من المعرفة ما يكفي أن نعطي إذن مقيد مثلا مو اللي على هالرجال من يعرف هذا البالغ ما يعرف الشيء هذا. قال ويقال للذي يميز ذلك صبي مميز. خلاص كم فقرة لازم يميزها؟ البايع كان سالم والمستلم بالفطره شيخنا يعرف هذا مو بالفطره داخلون الوسط اخي اي فطره بالوسط الغالب يعني يعرف نعم يعرف فرد اشياء الطفل اللي عمره 7 سنين ايه؟ يعرف انه اذا راح للدكان ومعه فلوس واشترى من هذا انه هذا خرج الفلوس راحت لصاحب الدكان والحلاوه ما يخالف لا ما يخالف لا مو الالفاظ يعني لا مو بس الالفاظ يعرف البيع سالب والغبن الفاحش يقول اخي الغبن الفاحش يميز الغبن الفاحش هذا زين الغبن الفاحش يمكن يبيعها 600 دولار ياكلها يقول لك شنو انتظام الدنيا هاك صيني فذكروا هذا عن بعض الحاصل الاشياء العامه يقدر يفرق بين الكذا والكذا يعني تفريقات تفريقات ترفعه عن مستوى من هو أقل منا عمرا أشياء كثيرة ما يمكن أن يدركها إلا من له شيء من العقل وبناء على ذلك يمكن أن يؤذن له بقدر على ما يؤذن له مطلقا محدود نعم قال ويقال للذي يميز ذلك صبي مميز وعليه فالصغير وعليه فالصغير المميز هو من يعرف أن البيع سالب والشراء جالب ويقصد الربح ويميز بين الغبن الفاحش والغبن اليسير أكو واحد يتجد من الغبن إيش هذا غبن يسير وغبن فاحش جيب أمثلة غيرها يلا كما أن المعتوه الذي يميز هذه الأشياء حكمه حكم الصغير المميز يطلق الصبي والصغير على المدة التي تبتدئ من ولادته إلى بلوغه والصغر هو وصف لحال لم تتكامل فيها قوى الإنسان وتبتدئ من ولادته إيه تمام إذا الإلاق قبل ما يبلغ يعتبر هذا الطفل أو صغير نعم نعم إيضاح القيود واحد يعني إلى آخره لا يقصد بقوله لا يفهم البيع والشراء غير ما يقصد بهما ومضمونهما وإلا فليس مجرد العبارة يعني ليس ألفاظ البيع والشراء وذلك كما يشير إليه ما مر من التفسير لأن الصبي غير المميز إذا لقن ألفاظ البيع والشراء استظهرها وأدركها وعليه فلا يكفي مجرد العلم ليكون الصغير مميزا سؤال التمييز بين الغبن الفاحش والغبن اليسير مشكل للغاية وبارك الله فيك وبما أن التمييز بينهما يختص بمن حدث التجارة فكان من اللائق ألا يشترط مثل هذا في الصبي المميز بارك الله فيك هذا صحيح الجواب الجواب على ثلاث صور أولا لو قيل للصغير ما هو تغرير 5 في 10 مثلا ولم يعلم أنه فاحش فلا يكون مميزا أي أنه لو قيل للصغير إذا غررت ب5 في 10 أو ب1 في 10 فكيف هذا الغبن فإذا لم لا فكيف العبارة عندكم هكذا فكيف هذا الغبن فإذا لم يفرق على جهة السؤال يعني فإذا لم يفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية أي الغبن الفاحش والغبن اليسير فلا يكون مميزا وظاهر عبارة المجلة تدل على أنها قبلت هذا الجواب ثانيا إن المقصود من تمييز الفرق بين الغبن الفاحش والغبن اليسير الكناية عن كون الصبي عاقلا ولا ليس حقيقة التمييز يعني وإلا فليس المقصود تمييز الفرق بين الغبن الفاحش والغبن اليسير حقيقة وعليه بين العبارة مجازا من قبيل إطلاق اللازم وإرادة الملزوم ثالثا المقصود من هذا الشرط هو من لا يفرق ولا يميز الغبن الفاحش بالشيء الذي تكون قيمته معروفة ومشهورة وإلا فقد يخدع أعقل الناس ويغرر قال ثانيا إن البيع سالب للملكية والشراء جالب لها وعليه فلو جاء الصغير إلى بائع الحلوى وأعطاه نقودا وبعد أن أعطاه البائع الحلوى طلب منه إعادة النقود يكون غير مميز أما إذا لم يستعد النقود بعد أخذه الحلوى فيكون دليلا على كونه مميزا يمكن هذا كما ضرب من المثال يمكن هذا مثال يمكن به والغبن الفاحش كالإغرار ب5 في 10 وعليه فلو أعطي صغير لعبة تساوي قيمتها قرشا فأعطى البائع ما يلبسه من ثياب تساوي 40 قرشا وهو لا يعلم بأنه قد خدع فيكون الصغير حينئذ غير مميز هذا أمثلة يمكن كموازين ميزان للتمييز نعم مادة 44 و 900 المجنون على قسمين أحدهما المجنون المطبق وهو الذي يستوعب جنونه جميع أوقاته، والثاني المجنون غير المطبق وهو الذي يكون في بعض الأوقات مجنونا ويفيق أفاق يفيق ويفيق في بعضها. المجنون قسمان ولكل تعريف فيما يأتي، ولكل تعريف فيما يأتي، وليس كما يقول صاحب الدرر في بحث سجدة التلاوة أن المجنون ثلاثة أقسام، والقسمان المذكوران في التقسيم المعتمد آنفا هما: القسم الأول المجنون المطبق وهو الذي يستوعب جنونه جميع أوقاته، والجنون هو زوال العقل واختلاله ويمنع الأفعال والأقوال أن تجري على نهج مستقيم، وينشأ الجنون إما عن نقص في طريف العقل أو رداءة مزاج الدماغ واستيلاء التخيل الفاسد. ولا يقصد في الجنون هنا أن يكون المجنون مجنونا في جميع الأوقات كل عمره أو في جميع أوقاته بعد طروء الجنون، لأن المجنون المطبق إنما يتحقق كون جنونه مطبقا بعد وفاته، ولا يقطع قبل الموت بكون جنونه مطبقا أو غير مطبق. ما متأكدين. نعم. الله أعلم بعواقب الأمور. قال: وعليه فمن يقضي أيام حياته مجنونا لا تعتري إفاقة أصلا ويأتيه الموت وهو على هذه الصورة يعد مجنونا مطبقا، كما أنه يعد مجنونا مطبقا بالاتفاق من يقضي سنة وهو مجنون كما سيأتي إيضاحا. وعليه فلو أريد بجميع الأوقات المعنى المذكور فلا يكون جامعا لأفراده، ولذلك فلفظ جميع أوقاته بمعنى جميع أوقاته في سنة كاملة أو شهر كامل، وبذلك تكون خلاصة التعريف كما يأتي: المجنون المطبق على قول هو من يستوعب جنونه جميع أوقاته في سنة، وعلى قول آخر جميع أوقاته في شهر. والآن فلندقق الوقت الذي يلزم ما هو ما أخذه سنة في الأحكام. إذا دعت امرأة على زوجها الجنون وبالتالي تطالب بالتفريق، فالقاضي عادة يعرضه على لجنة طبية، فإن قال نعم هو مجنون فيؤجل الدعوة مدة سنة، وبعد مضي سنة يرسله للفحص، فإن تبين أن الجنون زال عنه يرد دعوة المرأة، وإن بقي إن رآها تصر على دعواها على كذا يأمر يصدر حكمه بالتفريق، لأنه الزوجة مو واجب عليها تفرق، قد تصبر على جنون زوجها تصبر هذا لها، لكن إذا طلبت فالقاضي لا يجيب طلبها حالا، وإنما الذي يفعله أي أجمل مدة سنة، فإن شفي خلاص ردت دعواها، وإن بقي مستمرا على الجنون بعد عرضه على اللجنة الطبية أو طبيب واحد بس هم عادة لجنة طبية، فيعني إذا قال نعم لا يزال مجنونا ورأى المرأة المصرة على طلبها يصدر قراره بالتفريق. يا شيخ، فإن شهد شهود الثقات أنه مجنون من قبل هذه من قبل أن ترفع الدعوة لمدة سنة أو سنتين، لا تقبل. لا لا لا لا لا يعني قبل المرافعة لا قيمة لها. السنة من تاريخ إصدار القرار، لأنه هو القاضي لا يحكم. ما له شأن بالسنين الماضية التي صبرت فيها الزوجة، هي صبرت سنة سنتين ثم بدأ لها أن تطلب التفريق، ما يقول أنت لماذا لم ترفعين، لا ما فرق شيء، رفعت الآن كانت صابرة ونفذ صبرها. لكن يفرق في هذه الحالة ولا لا يفرق؟ ما يفرق إلا بعد مضي سنة، إلا بعد مضي سنة التي هو يصدر القرار فيها. بس يا شيخنا أطبق أهل المحلة، أهل المحلة ما لا قيمة لإطباقهم، وإنما المنظور إلى طلبها وإلى أصرارها على طلبها، فالقاضي ما يقدر يجبرها، وإنما يأخذ هذا يعرض على اللجنة الطبية، فإن قالت نعم مجنون فيأجل الدعوة لمدة سنة، هذا إيجال إلزامية تلزم المرأة المدعي والمدعى عليه والقاضي الكل، فإذا انتهت السنة يعيد عرض إلى اللجنة الطبية، فإن قالت نعم لا يزال مجنونا خلاص يرجع للمرأة يقول هل تصرين، يعني جاء القرار لا يزال مجنونا هل تصرين أم تصبرين وتسقطين الدعوة، فإن قالت لا أنا أصر وأريد من القاضي أن يصدر قرار بالتفريق فيكون ملزما بإلزام التوفيق. طيب فإذا لم يكن جنونه مطبقا مرة يجن ومرة لا تقبل الحق ولا لا؟ لا هو مو مطبق هذا، يقول له مجنون ما تقول له غير مطبخ، هو مجنون فهو يعرضه على اللجنة، فاللجنة تقول هذا مجنون الآن يأخذ قرارها الآن، لما هو الآن إذن هذا مو مجنون مطبخ، حتى لو أنه كان مجنون أو سيصير مجنون، الجنون متفرغ. شيخنا إذا كانت المرأة تعترف بأن جنون زوجها ليس جنونا مطبقا، يقول يجن أحيانا ويفيق أحيانا، لا لكنني لا أحتمل هذا الحال. لا هذا للضرر، يكون خلع هنا ولا لا؟ لا مو خلع، للضرر، للضرر هنا، هل هذا لا مو للجنون؟ الجنون يجب أن يمر بهالمراحل، أن يبقى جنونه مستمرا مدة سنة، بدليل أنه بعد أن تبحث اللجنة أولا مر سنة ولا يزال هذا سيعتبر مطبخ، فمو هو يظل اللجنة دائرة باله الظل تنتحنا عمل الجنون، لا أولا وآخرا. نعم شيخنا، والأهبل والأخبل ها؟ لا يأخذون حكم هذا الحكم، ما نعرف هيك التعابير، فقهاء يستعملون بابا يستعملون اصطلاح مجنون، والجنون هو الذي تختل تصرفاته ليست على نمط العاقل السوي المعتاد. معتاد اي مثلا يعني يقوم فتح اعمال وكلمات وكذا ما تصدر من عاقل، بحيث يعتبر على مختل العقل فيسموه مجنون او معتوه. المعتوه هو يعني تصرفاته ليست خالصة كتصرفات المجنون ولا عاقل، يعني هو بين بين كلام ما موزون. يعني دا تحكي وياه وين كنت يقول لك تتغديت اليوم انت؟ طيب يا شيخنا يعني نعم، اذا كان اذا كان لا يعرض على اطباء، لكن يا شيخ يعني من من أهل المعرفة مثلا في يعني لا لا هاي مسألة طبية أخي، مو أهل المعرفة مثلا عندنا في اليمن يا شيخ مثلا كان سابقا ما يوجد أطباء في كل مكان بهذا العدد، ما في كيف ما وديك إنه ما عنده مكان، لكن أهل الخبرة يقولون يأتي يشهد أناس أن هذا يتعرى أمام الناس وأنه يعني ما يخالف ما يخالف. هل هذه يعني وصل إلى درجة الجنون المطبق لمدة سنة؟ جزء إلى طبيب، هو بري في جزء إلى مو لجنة طبيب، مختص إلى مستشفى الثورة، مستشفى اليرموك، مستشفى كذا. أهل الخبرة، أهل الخبرة عن أساس، مو هو ما يعرف من الطب شنو هذا، والله يشوفه يوزن بميزانه، والله هذا مجنون. شلون إحنا نقول واحد بالله هذا حكي عاقل؟ ها؟ ما هي المسألة؟ طيب يا شيخ، فما الفرق بين التفريق بينهما لأجل الجنون أو لأجل الضرر يعني؟ مو الأساليب، أساليب الإثبات تختلف. فقط في أساليب الإثبات. طبعاً الجنون مرض، هذا هذا مرض يعني. نعم. يعرف بآثاره ويقدر يعرفوه هذول الأطباء، لا سيما هذا هو الاختصاص بالأعصاب أو بالأمور النفسانية أو يعلم اختصاص خاص. المعتوه يختلف عن المجنون، المعتوه يختلف بشيء اخف من الجنون وما يكون مطبق متقطع يعني مهبول واحد. شيخنا على ذكر هذا بالمناسبه، ماذا ترجحون في مساله التفريق للجذام لطروء مرض الجذام؟ هذا يذكرون الفقهاء من الامراض يحدوها يمكن 4 أو 6، الجذام والبرص وما ادري ايش كذا. نعم هذا ان كان معديا فلها على الخلاف المعروف في العدوى، بعضهم يقول العلماء لا عدوى عملا بالحديد. لا لا الحديث الشريف هنا شوف، لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صبر. هذا يرد على ما كان يعتقده الجاهلية من أن التطير له تأثير وهذا الهام أو الغراب له تأثير، فقال لا ماكو تأثير. فالنهنا ينهي ما كان يعتقده هؤلاء بالجاهلية من تأثير لهذه الأمور في طبعها أو لا بد منها أو ما إلى ذلك. صبر الدخل دينا، هذا قول الجمهور شيخنا. لكن هناك قول طائفة من العلماء، العمل بظاهر الحديث ألا عدوى حقيقة، ما يخالف هذا الحديث، أن اختلاط المريض بالسليم ليس سببا لانتقال المرض. أقفر من المجنون فرارك من الأسد. أي هم يقولون هذا الحديث سدا للذريعة لئلا ينتقل المرض بإرادة الله لا بسبب المخالطة ابتداء، فيظن أنه هناك عدوى. شوف هذا كله فالتأويلات بعيدة عن هذا. حياة الزوجية هاي أيضا هنا من حرصها بقاء الزوجية، ومما يعكر هذه الحالة رجل مجنون ومرته ما تحتمله مهيتي، وده يستعصي على العلاج هذا تجبرها ما تصبر هي. ليس كل النساء عندهم فد وفاء. قد يقال خلع هذا ليس ما في خلع ابني. بنحكي لما بالقضاء قضايا الدخل يعني في إبزام وأن المدعي له حق في طلب دعواه له مصلحة. قال الشرع يعطيها للمرأة حق هذا. ما عندها طريق إلها إلا تقول هذا الجذاب موجود هنا خلص هذا ماذا يشفى جذاب تتقذف منه ما تقدر تتخلص منه. الزوج لو رآها ولذلك هذه أسباب التفريق التي أعطيت للمرأة الرجل ما يملكها القابل لأنه يملك تطبيقها يملك تطبيقها وبعضهم يجعلها لا نعم انتوا باب لما تتكلموا تتناجون اختلموا التفزازين فعليه يا شيخ أن ترجحون على جواز التفريق للجذام نعم يعني هاي جاء الجذام عادة ما يختمت والآن السؤال يعني مرة تصبر عن العقم العقم يا شيخنا الكريم ليس سببا زكريا قال وامرأتي عاقر وباقي عليها والله أعطاه ولد وأنا أدري الرجل زوجته لم تلد مدة 15 سنة ثم رزقه الله منها وكذا الله يقول ذهبوا لمن يشاء ذكورا ويشاء نازا أو يزوجهم ذكران ويجعلوا من يشاء عقيم. طيب المرأة تقول تأخذ يأخذ الأسباب من الرجل وأنا متضرر ما عندي أولاد فأنا أريد ما كنت تفريق هذا وإنما تقدر تخالعه بشرط يقبل بالخلوع. الخلوع مو حق خلط من الطالب المرأة كما أخذ القانون المصري والأردني يظنون أن الخلوع خلط حق دائم للمرأة من تطلب لازم يأخذ بقولها وين جعلوا فرق درجات يحاول يرضيها كذا لكن حز النتيجة ملزم طلبها ما كل شيء هذا لا إلزام فيه. الخلوع عقد والعقد مبني على الرضا بس يقول شنو الفائدة أعطى للمرأة لا بها فائدة كبيرة. أولا الشرع يبيح لها بأن تبذل مالها في هذا الباب لأن الإنسان ممنوع أن يبذل ماله على وجه السفة وفي ما لا يجوز متمام ولا تأتوا أموالكم ولا تأتوا السفهاء أموالكم هاي واحدة يبيح الشرع لها أن تتنازل عن حقها المؤخر أو عن أموال أو تعطيها أباح لها بأن تبذل المال في هذا السبيل هذا واحد. اثنين هذا تجبر الزوج أن يطلقها لمصلحته لمصلحته لأنه متى يحسن حالها متى يحسن التصرف معها ولا يطلق حال سبيلها فإنما يريد منها الابتزاز مع أنه لازم هذا المال إلها ولا تأخذ كذا مالكم وقد أبرى بعضكم إلى بعض كيف تأخذونه وقد أبرى هنا يباح للزوج في الحالة إذا كان مو من سببه مو هو يضيق عليها هي من تطيق لأي سبب كان هو ما معتدي فما في أجل أنه يكون عدل هنا فهي لازم تتنازل كما جاء أتردين لي حديقته ثابت بن قيس قالت بلى لأن ما تسوي شيء هذا هل كان دميم الخلق ومدري ايش كذا فقال خذ حديقته طلقها هذا مو الإلزام على وجه النصيحة والمشورة ولأنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيعه في هذا القول ومع هذا لو قال يا رسول الله ما طلقها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجبره ما هذا مثل ذاك المغيث الذي أسلمت زوجته ها وإذا أسلمت الزوجة العبدة تطلب التفريق من زوجها العبد فهي اختارت التفريق كان يحبها وكان يمشي براها ويبكي هو فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تعجبون من مزج اسمه هو حبي مغيث اللي بغيره يبكي هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قالت فتبرغ قالت تأمرني بذلك يا رسول الله قال لا قال ما أريده لو قال أمرك إلى قبلت فالخلوع يعني الخلوع ليس إلزاما للزوج لكن إن كان له مبرر فهذا الزوج لها أن تبذل ماله ويأثم هذا الرجل الذي أجبرها حملها على أنه تبذل ماله وتطلب الخلع منه ومن يطلقها ما بتسوي شيء ولا يريد هو يطلقها، لكن ده يصر عليها فهنا يندب إليه أن يفارقها، يندب ليت نعم يندب، لأن هاي هي تطلب لما زوجة تطلب فارق زوجها إذا ماكو مودة، إذا الحالة الزوجية متعثرة فلازم هو يصير عنده فد إدراك ووفاء يطلقها، ولكن له الحق أن يطالبها بأن تتنازل أو يقبل المال لأن مو هو المتسبب، لكن ما نجبر نقول له اعف عنها لا تأخذها، لا هذا هو تضرر راح تطالب حقها المؤخر، هذا مو ضرر عليه ما مسوي شيء، فهنا توازن، حق الخلع موجود هذا وسيلة من وسائل التفريق بيد الزوجة كالضرر كالغيبة كالإعسار عن النفقة طرق أكو كثيرة، لكن هناك باقية عن طريق القاضي يقوم به، هنا لا، هنا إذا تطلب المرأة القاضي فقط ينفذ ويربط أنه جرى الخلع أمامه وباتفاقهم وبدل الخلع يذكر فإنها فقط، فإن كان إلى مبرر الزوجة مبرر لها كأنه يظلمها ويعاديها وكذا لا يطلقها ولا يجبرها على الخلع فبذلت له المال الذي يكفيه وبالتالي خالعها يعني يطلقها بذلها المال جائز لها، ولكن حرام يأخذه لأنه أخذها عن طريق اضطرار إضرار، أما هو ما مسوي شيء ولا هدى يحملها على هي ما تريده لأي سبب كان لمرض لكذا لأي سبب كان وما يفيد بها، فللرجل حلال أن يأخذها، وهي إذا لم يكن ما دفعها على التفريق مبرر شرعي تأثم أيضا، لكن الخلع صحيح. ولذلك امرأة ثابت بن قيس قالت يا رسول الله أنا لا أنكر عليه دين أو كذا لا أخاف الكفر بعد الإيمان، أي أخاف ما أطي حقه كفر العشير يعني ما أطي حقه الذي لأن أكره فأريد أتخلص من هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا قال تردين علي حديقته بستانه قالت نعم فلما جاء ثابت بن قيس ورأى زوجته عند النبي وقالت أطلقها لابد خل السبب أنه هذا تقال عاد تطلق هذا قال له خذ حديقتك كذا قبل مشورة النبي خلاص، ولو قال يعني كان مثل ما قالت بريرة لما أسلمت أتأمرني يا رسول الله مو ما قال لما خيرها سابق قدر خلص زيادة عنده في هذا هناك غلبت عليها رغبتها وكذا مثل بطيقة هذا مغيظ ما ذي شسمه أي شيخنا فإذا طلبت الخلع ورفض الرجل ما يجبر القاضي لكن هنا في القانون يجعل للقاضي أن يجبره بعد ما يسوي أكو مراحل أنه يسوي صلح ويسوي حكم ما تمطمط بيها على أساس أنه بلكن ترجع فإذا أسرت مجبور يصدر قرار من هذا وهنا الغلط المخالفة الشرعية خلع عقد أخي خلع عقد مبني على كل عقد يحتاج لرضا الطرفين هنا الزوجة طالبة الخلع والزوج المطالب منها بالخلع لازم يرضون لكن الشرع أباح بهذا العقد أن تدفع الزوجة شيء من المال مو شرط إلا مهرها بقدر مهرها أكثر من مهرها أقل من مهرها بدون مهر يجوز كل هذا بس لابد من رضا. طيب التفريق للضرر من قبل القاضي هذا واحد مو خلع واضح الضرر ما بيبذل المال ولا مبني على الرضا ولا القاضي سوى أنه يرسم ويثبت ما يقع أمامه من الضرر لا يحتاج إثبات كدعوة من الدعاوى يعني الأولى المرأة أن تبدأ مع زوجها لا وحدها يا أخي أو تذهب إلى القاضي للضرر أخي مسألة هاي ما تروح للقاضي إلا أنه ما قدرت تتوافق وياه ولا تتحمل الضرر ولا يكف الزوج عما يضر زوجته وراحت للقاضي يتدخل القاضي القاضي ما يجيب عليهم يجبرهم ولا يلاحق الناس لدعاوى لخلافاتهم تعالوا ما هو جالس في مكانه ما يتحرك إلا يدون عليه وهذا المبتلى ربما هو ينتقل، مو شرط إلا هذا. فالضرر هو مو بسهولة إثباته إليه، لأن قد يكون الضرر ما القاضي يقدر يعني يثبته أو يتأكد منه. سوء معاملة، سوء كذا يعني أشياء ربما يقول مثلا هو يبتعد عنها، ما يعطيها حقها من الوطن والجماع مثلا، أو بالعكس مرة تقول هذا يلاحقني ويريد مني الوطن كثيرا، كما روى لي شخص قاضي عراقي قال قامت المرأة هذه الدعوة الغريبة هي قالت هذا زوجي يلاحقني بالوطن يعني في اليوم عدة مرات، عرفت؟ يعني دعوة حقيقية. فيقول زجيت على الرجل هذا، قلت له أنت هكذا؟ قال إيه نعم، هاي حلال مالكي زوجتي وأنا أحتاج. قال لك مو على القلقل إيه، لكن هو فيها حالة الحقيقة يعني تتم مالتها. فيقول أنا يعني ما أدري شنو قال، أو اجتهدت أو رأى فت سابقة فجمعهم. قال أترضين وترى أنت الإسلام في خمس صلوات، فلك حق أن تطأ خمس مرات في اليوم. هذا قياس الحاصل هو هكذا صار يعني حقيقية هذه. فقالت قبلت شو تسوي هذا. فلما راحت وإذا بعد فترة جاءت أيضا، قالت أنا بدي يقتلي. فهنا يقول جديد، يقول جديد عليا، يقول جديد عليا، قلت له بابا أنا صدرت لك هذا واتفقت وصدرت قرار باتفاقكم. قال لي صحيح، لكن قلت له هذا جيد استدرت منها بالحق بكرة. ايه هو الشكل يعني الضرر غير مقصور على شكل معين، لكن هنا يعني صار ضرر يعني حق المرأة هذا اللي يضرها، وصار هيك الحكم التالي فرق بيناتهم، فرق بيناتهم. شيخ للأسف بعض الناس في هذا الزمن يستخدمون الفياجرا فيضرون بزوجاتهم. ايش؟ يستخدم حبوب منشطة جنسية فيضر بزوجته. والله هو كل شيء الضرر ما هو، وكل شيء الذي يسبب ألم أو مضايقة يعني غير معتادة هذا الضرر ما تقدر تحدده. بل المالكية قالوا حتى نظر الزوج لزوجته شجرا هذا ضرر، هذا ضرر بالنسبة للمرأة شجرا يعني، أو يقاطعها بالكلام. إيش هذا الضرر مو ضرر؟ يقاطعها بالفراش، الضرر يناسب المضرور. أنت تضرب رجل يمكن مال، لما تضرب بلد عمره 5 سنين مرض مريض شيخ كبير، هذا الضرر اللي يلحقه مو شرط بقدر الضرر اللي يلحق الشعب. وهكذا هذا راجع لتقدير القاضي حال المبرور، حال الظهر، الظرف الذي هو فيه إلى آخره ويقدر. نعم. قال والآن فلندقق الوقت الذي يلزم ليعد الجنون فيه جنونا مطبقا، ويكون لفظ المطبق إذا جاء صفة للجنون بكسر الباء مطبق، وإذا جاء صفة للمجنون يكون بفتحها مطبق. مجنون مطبق. في الجنون المطبق أو المطبق 4 أقوال. القول الأول الجنون المطبق هو الذي يمتد إلى سنة كاملة، لأن المجنون إذا تقلبت عليه الفصول 4 ولم يفق من جنونه علم أن جنونه مستحكم، أو علم أن جنونه مستحكم. والفتوى بحق التصرفات على تقدير الجنون لمدة سنة، الفتوى على هذا يعني. وقيل حق التصرفات لأن مدة الجنون في حق العبادات قد حددت بصورة أخرى، وتوجد التفصيلات فيها في أصول الفقه. لا سنة مناسبة الحقيقة. نعم. القول الثاني الجنون المطبق لمدة شهر، أي الجنون الذي يمتد شهرا كاملا، وقد رجح هذا القول جد. قال الجنون المطبق لمدة شهر، هذا القول الثاني. لا لا، أي الجنون قليل الذي يمتد شهرا كاملا، وقد رجح هذا القول بقول وبه يفتى، رجح وأشعرت يعني من الفتوى على هذا الشيء شهر لكن بالقضاء سنة سنة نعم. وأشعر قول الخانية وعليه الفتوى رجحان هذا القول أيضا نعم. شهر القول الثالث هو كالجنون الذي يمتد أكثر من سنة لا هو أكثر من سنة نعم. القول الرابع هو الجنون يمكن مش هو كالجنون هو الجنون الأول اللي هو الثالث لا لا لما يقول أشهر أخي يعني أقل من سنة لا هو الجنون الذي يمتد أكثر من سنة هذا القول الثالث والرابع هو الجنون الذي يستوعب أكثر من يوم وليلة يعني طول يوم لا ما أكو شيء هذا أعدل الأقوال أشوفها سنة سنة نعم نعم إلا أن هذا القول الرابع يخالف ظاهر الرواية كما جاء في الخانية ويقال للمجنون المطبق المجنون المغلوب أيضا وقد ذكر حكم الجنون المطبق في المادة كذا القسم الثاني هو المجنون غير المطبق أو غير المطبق غير المطبق وهو الذي يكون في بعض الأوقات مجنونا ويفيق ويفيق في بعضها كالمصروع ويصدق تعريف المجنون غير المطبق وغير المطبق هذا على المجنون المطبق أيضا لأنه إذا بقي أحد مجنونا سنة كاملة أو شهرا كاملا ثم بعد أن رجع إلى عقله عاد فجن أيضا مدة سنة كاملة أو شهر كامل فيعد من كان حاله كذلك مجنونا غير مطبق أيضا وعليه فيكون المجنون غير المطبق هو الذي يكون مجنونا أقل من سنة على قول أو أقل من شهر على قول آخر وقد ذكر في أصول الفقه أن بعض الأحكام الشرعية تختلف باختلاف مدة الجنون قد يتحد المجنون المطبق وغير المطبق في بعض الأحكام وذلك كتصرفات المجنون المطبق والمجنون غير المطبق القولية في حال جنونهما يعني مثلا بيعهما وشرائهما وإيجارهما واستئجارهما يعني إذا كان في حالة جنونه يقوم بها التصرفات وثبت ذلك لا قيمة للتصرفه وإن كان جنون غير مطبق يعني يفيق شهر ويرجع مجنون شهر فإذا عقد العقد خلال الشهر هذا الذي هو مجنون وثبت ذلك فعقده باطل أما إذا يعني كمل سنة واعترف بالقاضي هذا وطلق زوجته صار مجنونا هذا خلص فإذا باع واشترى خلال هالسنة رأسا الإثبات هو حصل وهو هذا الحكم الذي بنى عليه حكم الطلاق يعني المطلق هذا فالغالب نعم فالغالب أنه هذا مجنون فكل تصرفاته إلى أن يرفع عنه هذا الحكم والجنون عن الأطباء يقول لا زال عند لا تزال كل التصرفات السابقة أما إذا كان متفرق الجنون وتصرف في وقت هو مجنون لكن الطرف الثاني ما يعترف يقول لا تصرف معي وهو يعني صاحي غير مجنون أو في حالة فاقته هي مسألة إثبات عاد شلون يستجر بها القاضي يرسل يستأنس بقول الأطباء بإثبات بشهود إلى آخره نعم لأن الأصل ثبت الجنون وهو جاء بثلاث الأصل لا هي واحد مسألة أخرى أحكي بها نعم أي نعم هو في خلال هذه السنة تعامل معه شخص وقال تعامل هذا شوف شوف الحالة اللي إذا أتكلم بها إذا ثبت أنه جنون مستمر لمدة سنة وبناء على ذلك وشون وده للجنة دعوة أكو الزوجة اللي تقول هذا مجنون فيسلك القاضي هذه الطرق وده جاء القرار نعم هذا ثالث السنة وعاد القاضي فاصل قال نعم لا يزال مجنون خلص هذا صار جنون مطبق يعني لا يتخلل جنوده فترات صحو وعرف هذا الأمر فلو باع واشترى خلال هذه السنة التي ثبت أنه زواج جنون مطلق خلص هذا باطل ما يحتاج أن يثبت بل له علاقة بأن هذا التصرف باطل لأن صدر الحكم بأنه جنون مطلق أما إذا كان لا لم يثبت جنونه مطلق وإنما غير مطلق متفرق يجن شهر ويفيق شهر أو أكثر ثم باع في حال إفاقته بيع باطل هذا رأسا، لكن ما يصدق إلا بإثبات لازم. لو يعترض بذلك الطرف الآخر الذي تصرف معه المجنون، أو يصير إثبات أنه كان مجنونا. ليش؟ لأن هذا جنون متفرق غير مطلوب. يعني إذا تعامل في غير في غير حرج جنونا في حال إفاقته، والطرف الآخر ما يعترض بذلك. نعم نعم، هذا كلام يصير إثبات. أقول لك دعوة مجنونة في تلك الفترة التي عقد فيها التصرف. طيب يا شيخنا، هذا في حال تصرفاته بالعقود وفي جنايته، يعني يضمن من ماله إن كان له مال أو كيف؟ جنى له مال يا شيخ، هذا في تصرف العقود، لكن في الجنايات وهو مجنون مطبق أو غيره. هو مبني على هالحالة إني هل ما صدر منه من تصرفات قولية أو تصرفات فعلية؟ تصرفات الفعلية كل تصرف يبني عليها حكم، سواء كان التصرف جزائي يقتل شخص يحرق بيته، تصرف جنائي أفعال جنائية، أو أفعال مالية كيعقد بيع أو شراء أو كذا أو ما إلى ذلك، يحتاج إثبات. إذا ثبت أن هذا التصرف الذي صدر منه في حال جنونة، يعني يوم جنونة، يعامل مجنون فاقد العقل، لا يؤاخذ بالجنايات وإنما يؤاخذ بالتعويضات المالية فقط. أما إذا ثبت أن هذا التصرف وقع في حال إفاقته فلا جناية عليه، فلا عقوبة عليه، يعني في حال إفاقته عفو عليه العقوبة، هنا عقوبة جنائية. أما التعويض المالي فهذا كما قلت الذي مجنون هو يحكم عليه بالتعويض، فكيف إذا فعل ذلك في حال فاقته؟ نعم. قال وقد يتحد المجنون المطبق وغير المطبق في بعض الأحكام، وذلك التصرفات المجنون المطبق والمجنون غير المطبق القولية في حال جنونهما، يعني مثلا بيعهما وشراؤهما وإيجارهما واستئجارهما وصيرورتهما محالا. المطبق وغير المطبق في هذا تصرفات القولية، سواء بشرط يثبت أنه في حال إفاقته. نعم. وصيرورتهما محالا لهما أو عليهما أو كفالتهما أو رهنهما وارتهانهما وإيداعهما واستداعهما وهبتهما واتهابهما، هذه التصرفات كلها باطلة، وقد مرت التفصيلات المتعلقة بهذا في شرح المواد المخصوصة. وإذا أفاق المجنون المطبق والمجنون غير المطبق وعاد إليهما العقد تاما تصح تصرفاتهما القولية المذكورة وتجوز. ويختلف المجنون المطبق وغير المطبق في بعض الأحكام، وذلك أولا إذا جن الوكيل أو الموكل جنونا مطبقا تبطل الوكالة وعليه فلا يبقى حكم للوكالة، ولو أفاق بعد ذلك يلزم تجديدها. انظر المدى كذا. وإذا جن جنون غير مطبق لا تبطل الوكالة، فللوكيل أن يوفي الوكالة إلى أن يجن الموكل جنونا مطبقا، كما أن له القيام بها لو جن هو نفسه جنونا غير مطبق بدون حاجة إلى تجديدها، لأن الجنون غير المطبق هو بمثابة إغماء، فكما أن الوكالة لا تبطل بالإغماء فلا تبطل بالجنون القليل. ثانيا، وإذا جن أحد الشركاء جنونا مطبقا تنفسخ الشركة كما هو مبين في المادة كذا، بخلاف ما لو جن جنونا غير مطبق فلا تنفسخ. وفي هذه الحالة إذا جن أحد الشركاء تبقى الشركة إلى أن يصبح الجنون مطبقا، ومتى تم الإطباق تنفسخ الشركة في الحال، وقد توضع ذلك وقد توضح ذلك في شرح المادة كذا. ثالثا، يعني الجنون المطبق يا شيخ هو يعني يشابه الموت في الأحكام في الموت إذا مات الشخص، غير مطبق يعني يأتيه متفرقا في فترات متفرقة. فأنا أقصد المطبق، المطبق عادة يشبه يعني كأنه يشبه الموت في بعض الأحكام، بل فترة جنونة كأنه ميت من حيث ما تسطر عليه الأحكام، فاقد الأهلية، لكن عليه يؤاخذ بالمسائل التعويضات وغير. الميت ما يؤاخذ بأي تعويضات ولا بأي شيء، يعني لو ترك ميتا ميتا ترك ميتا وقلب الميت بسبب ريح بسبب كذا وأتلف ماله، يجي عليه ضمان؟ لا، مو حجر. لا لا لا يصبح الميت كالحجر إذا وقعت. أي فهمت. لكن إذا كان على السقوط بسبب شخص آخر هو وضعه بهذه الحالة التي يكون فيها غير متماسك يصير التعويض على ذاك. يصير هذا الميت كأنه فتحجر أو آلة سببت هذا الأذى. نعم. شيخنا كبير السن الذي يزيغ عقله في أغلب الأوقات ويبقى في بعض الأوقات هل تجب عليه الصلاة أو تسقط؟ لا هو إذا كان مو ما تسقط هو إذا كان جنونه أكثر من إفاقته يأخذ حكم المجنون المطلق وإن كانت إفاقته أكثر وجنونه المتفرق أقل لا عليه الصلاة ويقضي هذه الفترة التي جن فيها جنونا غير مطلق. نعم. قال رابعا أو ثالثا تنفسخ المضاربة كما هو مبين في المدى كذا إذا جن رب المال أو المضارب جنونا مطلقا أما إذا كان جنونهما غير مطلق فلا تنفسخ. رابعا إذا جن المأذون جنونا مطلقا أصبح محجورا أما إذا جن جنونا غير مطلق فلا. وسيأتي في المادة كذا بيان حكم الجنون غير المطبق. المادة 45 و900 المعتوه هو الذي اختل شعوره بأن كان فهمه قليلا وكلامه مختلطا وتدبيره فاسدا. قال المعتوه لغة ناقص العقل وشرعا هو الذي اختل شعوره بأن كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير ولكنه لا يشتم ولا يضرب كالمجنون بل يكون كلامه مختلطا فبعضه يشبه كلام العقلاء وبعضه يشبه ألفاظ المجانين. وإن وقع اختلاف في تفسير المعتوه فالمختار هذا التعريف وعليه فالعاقل هو الذي تكون أقواله وأفعاله مستقيمة. الشيخ هو المريض هذا المعتوه المريض نفسيا اليوم؟ لا لا المعتوه الذي يجي من المريض. يقول الأخ هل المعتوه هو الذي المريض نفسي مرض نفسي بهذا؟ لا لا المعتوه هو يعني كدرجة بين السفيه وبين المجنون تصرفاته ما موزونة كلامه إذا تكلم ويا هناك وشطح وراح على غير شيء هالشكل هذا هاي مسائل تقديرية صعب تقديرها لا سيما بالنسبة للمعتوه. نعم لكن لا هو المعتوه يولد أم أنها صفة؟ لا لا صفة لا صفة تأتي كالجنون مختلط. نعم الرواية الحديث المختلط يسمونه. نعم نعم لا يعني معتوه هو يقرب من الجنون مو مثلا واحد غشيم مثل ما نسميه او الذي يخدع في البيع والشراء او يسميه ابله لا مو من هذا النوع هذا يقرب من حالات الجنون يعني هذا المعتوه. اما ذاك واحد ذاك اللي يخدع يضلل ما يحسن التصرف الى اخره وإذا كان عنده عقل لكن يستعمل عقله فيما يخالف الشرع أو فيما يخالف العقل نسميه سفيه. فهذه الأسامي بعضا تقترب من بعض وبعضها لها كيان خاص بها وهذا يقدر على القاضي يجعل هذا جنون هذا عتو هذا سفة هذا بلة إلى آخره. نعم. فلا مادة 46 و900 السفيه هو الذي يصرف ماله في غير موضعه ويبذر في مصروفاته ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف والذين لا يزالون يغفلون بأخذهم وإعطائهم ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم بحسهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم يعدون أيضا من السفهاء. لا لا لا لا, لا. سفيه واحد مو البله الأبله ما يدرك هو غشيم يعني ما هذا يحسن السفيه يدرك هو ويصرف ماله على غير مقتضى الشرع ومقتضى العقل. سملت ليش هذا السفيه هذا يعني عنده عقل بعد بس ما يستخدمه. لا لا سملت ليش السفيه يطلع عنده سيكارة يطلع ورقة نقدية يشعلها ويعرض السكارة على اللهب هذا سفيه ومو سفيه سفيه هذا الذي يأخذ فلوسا ويرشها على الراقصات سفيه ومو سفيه والتي تضع الفلوس في البركة وتقول لقدمها اشبحوا وتأخذ كل ستطرفات هذا التي تخالف الحكمة تخالف الشر والعقل السليم العقل السليم هذا. أنا مرة قريت لأحد أمراء بالخليج أنه عند افتتاح بناء قصر أو كذا، ويستدعي بجملة ما يفعله يستدعي مغنية أمريكية مشهورة بالغناء يعطيها مبلغ ملايين مع السفر والرجوع ملايين يجب تغني ساعة أو ساعتين لافتتاح الشركة، لافتتاح هذه البناية مو شركة أول بناية. بناية إيش هذا مو سفة؟ قال في الشرح السفيه مأخوذ من السفاه. انت تشوفوا قال في البله يا شيخ قال الذين لا يزالون اي مستمرون يغفلون في اخر لا لا اخي ده يغفل هذا دائما دائما دائما دائما ما يخالف السفيه ده يعرف عنده ادراك لكن غالب هواه وبطره ويسوي هالاشياء هذه يا اخي عايز اضرب لك مثال بها. قال السفيه مأخوذ من السفه والسفه لغه خفه العقل والسفيه هو من كان في عقله خفه اما شرعا فهو الذي يصرف ماله في غير موضعه يعني خلافا لما يقتضيه الشرع والعقل ويبذر في مصروفاته ويضيع امواله ويتلفها بالاسراف والفرق بين الاسراف والتبذير هو ان التبذير صرف الشيء في غير محله اللائق اما الاسراف فهو صرف الشيء في محله اللائق زياده عن اللازم فعلى ذلك التبذير هو تجاوز موضع الحق وجهل بمواضع ومواقع الحقوق أما الإسراف فهو تجاوز في الكمية وجهل في مقادير الحقوق فالتبذير والإسراف اللذان ينشآن عن السفه يكونان أحيانا في أمور الشر فكما أن من يعطي ماله للعازفين والمغنين أو يجمع في بيته أهل الشرب والفسق فيطعمهم ويسقيهم أو يسرف في الإنفاق عليهم أو من يفتح باب الجوائز والصلات أو يشتري الطيور الطائرة بأثمان باهظة أو من يلقي أمواله في النهر والبحر أو يحرقها بالنار وكذلك يعد سفيها من أسرف في نفقته إذ أن الذي لا يكون له غرض في تصرفاته أو كان له غرض إلا أنه تصرف به بصورة جعلته لا يعد غرضا فهو سفيه كالغبن في التجارة من غير محمدة وإن يكون الأصل في التصرفات أن تكون مبنية على المسامحة كما أن البر والإحسان مشروعان إلا أن الإسراف فيهما حرام كالإسراف في المأكولات والمشروبات قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا أي لم يتجاوزوا حد الكرم ولم يقتروا الإسراف تجاوز الحد أخي تجاوز الحد السفيه لا مو هذا تجاوز الحد هذا يعني البطر اللي عنده يلعب بالفلوس على خلاف لا مقتضى شرع ولا مقتضى عقل فقط هو دليل أما يعني يتبجح أو أنه ما عنده كذا عنده بالملايين يصرف يجيب راقصات وكذا هذا أو أنه يأتي يشتري سيارة اليوم بعد أسبوع يبيعها كيف ما اتفق هذا سفه السفه اسم الله ولا تأتي السفاء مالكم أما البلو ما يهتدي للأمور سليم القلب ماذا وجاء في بعض الآثار أكثر أهل الجنة البل ضعيف ضعيف على كل حال يعني القصد الأبلة سليم القلب ما يعرف حقد ولا حسد ولا كذا هذا يعني بل ما يقولون على باب الله طيب. هذا أبلة هذا موزع ما عنده شيء زي هذا فالبل يمكن أنه واحد يقول لا خلابته من له ولي أو كذا أنه لما يتصرف هذا أبله ينادي يقول لا خلابة يعني لا خديعة يعني لا خديعة لهذا شخص أبله هذا ولا سفيه حتى يحجر عليه ولا هو ديفور يعني ما هذا ولا يدخل في باب التبذير يعني ما يحسن هالأشياء هذه كلها لكن هو إدراكه ضعيف ولضعف إدراكه حتى للنية ما يكره أحد ما يحقد عليه ما كذا ليس عنده حس نعم في الأمور أبله هذا يسموه لكن من جهة أنه ما يحمل إثم لأن أسباب الإثم مفقودة عنده لا حقد ولا كذا وما يعرف الكلام ما مهتم ماذا يبني عليه هذا أبله فهذا من جهة الإثم لا خبطان منها لكن من جهة ضياع ماله أو ضياع ما ينتفع به نعم هو يقع فيه. طيب شيخنا الآن في الصحافة اليمنية يعلقون على هذا المسجد الكبير الذي بني فمن الناس من يقول هذا إسراف وتبذير ومنهم من يقول لا هذا معلم حضاري إسلامي ولو لم تصرف هذه المليارات في هذا المسجد لصرفت في أمور أخرى ربما تكون لا هو حقيقة مسألة المساجد ما يستحب أن تكون تصرف على النقوش وعلى الكذا والتزيين يكره هذا يعني حتى تعليق ما شيء يشغل المصلي آيات قرآنية أو كذا، كلها مكروه هذه. ولا شك أن البناء المساجد في الأماكن التي تحتاج أولا أولى من بنائها في أماكن ليست بحاجة بكثرتها أولا. ثانيا إذا كان المسجد يعني فيه زخارف ما ممدوحة، وإنما يبنى بما له قوة للمسجد وبقاء له، لا يكون إسرافا ولو كان كبيرا واسعا، أو يصور بما يعني يحميه من عبث العابسين أو السراق أو الحيوانات، فهذا هو الأولى. أما إذا حصل بإسراف، نعم هذا إسراف وغير ممدوح هذا، وكان الأولى أن يبنى بدل المسجد مساجد في أماكن تحتاج إلى هذا. أما وقد بناه فإن كان أنفق عليه من باله الحلال فهذا هو أنفقه، لكن هذا ما يجعله نوع من التبذير الممقوت كالذي يبذر ماله في أكل أو شرب أو لباس ما لا يحتاج إلى آخر، لا هذا في بيت الله تعالى، لكن هو ما ممدوح، لكن لا يلحقه إذن بذلك إذا لم يكن